فين ويا حنا طالعه معايا الاذن الدنيا تخرب اسمي لامع على الكمب ما كان ليا غيري انا فارما ما كان ليا غيري انا فارما شيل مراكبك من مرسيه من غير اسهم مكرميه حفله بكره في مرسيه من غير اسهم مكرميه ناكل الحياه قرب نصطاد اليمامة بالمخالب باري في بلاد المغرب انا عايشه وسطيكوا بالعافيه عنيده جايبالكوا الكافيه مش اي خبط لازم تجيبها جد يا عيال مشهوره بالنهايه وسع وسع اخد الغنيمه انا وسع وسع وسع فيكوا ديناميت انا فرقه وسع وسع اخد الغنيمه انا وسع وسع وسع فيكوا ديناميت انا فرقه احمد ربنا انك وسطنا في السيجارة فاكريني هموت يا خسارة انا لسه جاية بالشرارة انا لسه جاية بالشرارة بترفع حديد انا برفع عقود اخرك معايا دي ضربة نابوت تتكسر تتحط